تعالى، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد أتممنا بفضل الله وكرمه الجزء 30 من القرآن الكريم، وقد بدأنا به لعدة اعتبارات. أولا، أغلب المسلمون يحفظونه، صوره قصيرة سهلة الحفظ، أغلبه قرآن مكي، والقرآن المكي يتحدث عن العقيدة أساسا، ولذلك يكثر من الاستشهاد بخلق الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يعني لدينا في هذا الجزء أكثر من 200 آية كونية، قد أتممنا ذلك حتى ندرك قيمة توظيف العلم في فهم دلالة الإشارات الكونية في كتاب الله. وقلنا أن اللغة أساسية، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ولكن الإشارات الكونية نجد أن اللغة وحدها لا تكفي لفهمها، بل لابد من إضافة الحقائق العلمية بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى تفهم دلالة هذه الآيات. وإذا فهمنا دلالة الآيات فهما صحيحا، نستطيع أن نثبت لأنفسنا أولا ثم لغيرنا ثانيا هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية التي جاء بها القرآن الكريم في زمن لم تكن أدوات الكشف عنها موجودة لأي إنسان. وهذا الذي نسميه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وقلنا هناك فرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، وأنا وضحت ذلك، وإن شاء الله نستعرضه يعني في باقي حديثنا معه. سنبدأ اليوم إن شاء الله مع الجزء 29، وهذا الجزء كله من القرآن المكي، ومليء أيضا بالآيات الكونية، طبيعة القرآن المكي. ونبدأ بأوله سورة الملك. وهذه الصورة يعني أوصي نفسي وإخواني وأخواتي الحضور بضرورة حفظها، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفها بأنها صورة تشفع لصاحبها، وما أحوجنا إلى الشفاعة في يوم القيامة. طيب، تبدأ الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. وتبارك مستمدة من البركة، يعني تقدس وتعظم وتجلى، يعني أن كل البركة من الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون وأودع بركته فيه وفي كل جزء من جزئياته. تبارك الذي بيده الملك، له السلطان، هو صاحب الأمر في هذا الوجود، هو الخالق، وهو الذي يسيطر ويهيمن بقدرته على كل صغيرة وكبيرة في هذا الوجود. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقلنا مرات عديدة أن من مآسي عصرنا أن أهل هذا الزمن يعني أغراهم الشيطان بالقياس على الله بمعايير البشر فكفروا. يعني لابد من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. يعني حينما يعني يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لابد أن ندرك أن الله هو رب هذا الكون ومليكه، هو خالقه ومدبر أمره، وأنه تعالى لا يعجزه شيء، يعني ولا يجوز أن نقيس على الله بمعايير البشر أبدا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وبعدين بيشهد على هذه القدرة بقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويتعجب كثير من الناس يعني لماذا سبقت الإشارة إلى الموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعلم أننا جميعا كنا معروفين لرب العالمين قبل خلقنا، كل فرد منا باسمه وصفاته وسلوكه في هذه الحياة يعرفه ربنا تبارك وتعالى، ولكن كنا في عالم الموت، لم نكن قد خلقنا بعد. وعندما خلق ربنا تبارك وتعالى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام، وضع في صلب كل منهما في شفرته الوراثية جميع ذريتهما إلى قيام الساعة. ولذلك القرآن يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وتأرد الملائكة أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فنحن جميعا معروفون لرب العالمين قبل أن نوجد في هذه الحياة. ليس هذا فقط، بل إن في المراحل الأولى من تكون الجنين البشري لم يحدد أجله. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الأجل يحدد بعد نفخة الروح، بعد الليلة 42 من عمر الجنين. يقول إن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نصف، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم أرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات: أول رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وكان بعض الملاحدة يتعجبون من هذا الحديث، كيف يكتب الأجل قبل أن يخلق الإنسان. في أواخر القرن العشرين ثبت للعلماء أن الأجل مدون في داخل كل خلية حية في جسم الإنسان. يعني الصفات الوراثية موجودة على يعني خيوط لافة على بعضها دقيقة للغاية. شفرة وراثية تشغل حيزا في نواه خلية أقل من 1/500,000 من المليمتر المكعب، ولكنها إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة المترين. هذان المتران بهما 18.6 ألف مليون قاعدة كيميائية. بهذه الحروف يسميها العلماء الحروف تكتب بها صفات الإنسان، وتكتب على يعني حلزون دقيق للغاية مزدوج الجدار، توضع عليه الصفات الوراثية. ومنذ سنوات قليلة اشترك العلماء في العالم بقراءة الشفرة الوراثية للإنسان، ثم مشروع الجينوم. يعني وهم يقرؤون هذه الشفرة اشترك فيها يعني آلاف العلماء من كل أنحاء العالم، وأنفق عليها آلاف الملايين من الدولارات. وهم يقومون بهذه العملية لاحظوا أن كل صبغي هو حامل الوراثة، هذا الخيط الدقيق هذا له غطاءان طرفيان. فاندهش العلماء ما دور هذين الغطاءين الطرفيين. بدراسة متأنية اتضح أن كل ما تنقسم الخلية يقصر طول هذين الغطاءين، كل ما تنقسم يقصر طول، فإذا وصل إلى طول محدد تموت الخلية، تفجر الخلية. سموه الجسيم ده تيلومير. تيلو يعني بعيد، ومير يعني الجسيم، يعني الجسيمان البعيدان لأنه على أطراف الكروموسوم صبغي هذا. وبعدين لما لاحظوا أن الخلية تموت عندما يصل طول كل غطاء طرفي إلى طول معين سموهم مقياس الأجل، سموه لونجيفيتي ميتر. دخل الكفار دول لونجيفيتي ميتر مقياس الأجل. فكأن الأجل يحدده ربنا تبارك وتعالى في كل خلية حية. يعني فقبل يعني أن يخرج الجنين إلى هذه الحياة أجله مطبوع في كل خلية من خلايا جسده. ولذلك رب قدم يعني الموت على الحياة، الذي خلق الموت والحياة. أولا كنا في علم الله في عالم الموت لم نكن مخلوقين بعد، ونحن في أصلاب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام كنا في عالم الموت، عبارة عن حروف تكتب الشفرة الوراثية لكل فرد منا. يعني 7 بليون إنسان الذين يملؤون جنرات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا والتي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كانوا في صلب أبوينا آدم وحواء فردا فردا، والله يعرف كل فرد منا باسمه وصفاته وعمله قبل أن نخرج إلى هذه الحياة. لذلك قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد يسأل سائل طب ربنا يعلم من منا سيكون صالحا ومن سيكون طالحا، طب لماذا أوجدنا في هذه الحياة؟ الله يريد أن يقيم الحجة على كل فرد منا بعمله، يقول له يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فوجودنا في هذه الحياة وربنا يعلم مصير كل منا، لكن لإقامة الحجة على كل إنسان بعمله، وقل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ثم قلنا نقلة كبيرة إلى خلق السماوات والأرض. تقول السورة الكريمة الذي خلق سبع سماوات طباقا. هنا أيضا لنا وقفة مهمة جدا، لأن يحزنني أن كل كتب التفسير تقول طباقا يعني طبقات مسطحة، طبقة فوق طبقة، وكوننا لا يعرف التسطح، كوننا كله قائم على التكون. الأرض كرة، القمر مكور، الكواكب مكورة، النجوم مكورة، الكون كله قائم على التكون. ولما قل رب العالمين الذي خلق سبع سماوات طباقا، ليس معناها أنها طبقات مسطحة، يعني سبع سماوات متطابقة حول مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل فيه. فالسماوات سبع كرات عظيمة، سبع كرات ضخمة للغاية، سمكها متساوي كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسافات الفاصلة بينها متساوية أيضا، وهي يعني مركزها الأرض، والأرض سبع كرات أيضا لكن بمقياس أصغر كثيرا. سبع كرات الأرض. النهاردة علم الزلازل يرسم لنا هذه الأرضين السبع بدقة فائقة، لب صلب يليه لب سائل، ثم ثلاث أوشحة، وشحة أسفل، وشحة أوسط، وشحة أعلى، ما دون القشرة والخشن. سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيه. وبنية السماوات السبع تماما تشبه بنية الأرضين السبع تماما. ليه؟ وهذا يشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، أن وحدانيته تتضح في خلقه سبحانه وتعالى، سواء هذا على المعيار الأكبر السماوات والأرض، أو حتى على المعيار الأدنى الذرة أو مكونات الذرة. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ليس معناها أبدا سبع أسطح يعني مسطحة هكذا يعلو بعض بعضا فكوننا لا يعرف التسطح. طباقا يعني سبع كرات متطابقة حول مركز واحد هو الأرض. فكوننا كما يصوره القرآن الكريم، ولا يستطيع أي فلكي أن يقول ذلك، عبارة عن سبع كرات عظمى هي السماوات السبع، وهذه السماوات السبع متساوية في سمكها ومفصولة عن بعضها البعض بسبع طرائق، ومركزها الأرض، والأرض التي تبدو لنا كوكب واحد في داخلها سبع أرضي، يعني سبع أرضي كلها في داخل أرض واحدة. وقلنا في لقاء سابق أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتصر شبرا من هذه الأرض طوقه من سبع أرضي، أو خسف به إلى سبع أرضي، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. يقول إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى عيبا. الخلق هذا المتحرك بسرعات وعبر مسافات وفي مدارات محددة ثابتة، لا ترى خللا واحدا، لا ترى عيبا واحدا. الملاحدة يشيعون في كتاباتهم على الإنترنت وفي يعني ما ينشرونه من كتب أن الكون فوضى، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وقلت في لقاء سابق أن عالما معاصرا اسمه ستيفن هوكينج، هو أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة كامبريدج، ورجل مقعد لكن له كتابات رائعة جدا في هذا المجال، هو ملحد لا دين له، لكن يذكر في أحد كتبه يقول ثبت لنا أن هذا الكون يعني نشأ عن عملية انفجار، ويقول من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تنافر المادة وبعثرتها، لكن الانفجار يؤدي إلى بناء منضبط الأحجام والكتل والسرعات والمسافات والعلاقات، لا يمكن أن يكون هذا انفجار عادي، لابد أن سبقه تدبير عظيم لا يقدر عليه إلا يعني رب العالمين، يعني كاد يقول ذلك ولم يقل رب العالمين، لا يقدر عليه إلا قوة عظمى مهيمنة على هذا الكون. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. والفطور هي الشقوق أو الصدوع أو التشوهات، يعني فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى عيب في هذا الكون؟ يعني من ملايين السنين الأرض لها مدار تتحرك فيه، والقمر له مدار يتحرك فيه، والشمس لها مدار تتحرك فيه، وكل كوكب له مدار يتحرك فيه. يعني لا يمكن أن يكون هذا نتاج الصدفة أو العشوائية أو الذات أبدا. يعني الكون يشهد لخالقه بطلاقة القدرة، ببديع الصنعة، بإحكام الخلق. ثم رجع البصر كرتين. كرتين مش معناها مرتين فقط، يعني مرات عديدة، يعني المرة تتلو المرة. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خاسئا يعني فاشلا، يعني مهزوما ضعيفا، ينقلب إلى البصر خاسئا وهو حسير. وهنا يعني لفة قرآنية معجزة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لماذا خاسئا؟ لأنه لا يرى عيبا. اللي بيتلمسوا العيوب في الخلق في الكون يعني لا يكذب، لا يوجد لديهم دليل واحد على أن فيه هناك عيب واحد في خلقة هذا الكون، لا يوجد دليل. وبالرغم من هذا ترتفع أصوات الملاحدة، الكون فوضى، ويعني خلق ذاته بذاته، واللي يقول الكون أزلي، وبعد يرجعوا يتحدثون عن محاولات الإنسان تقدير عمر الكون، ويعني أن هذا الكون الذي له بداية لابد أن تكون له نهاية، فلا يمكن أن يكون أزليا وهكذا. وهو حسير، يعني اكتشف العلماء مؤخرا جدا معنى كلمة وهو حسير. حصر النظر مرض يصيب العين، يعني عجز العين تصاب بشيء من التشوه. فالضوء المنبعث من الجسم المرئي مفروض يصل يكون بؤرة على شبكية. حصر العين أن البؤرة لا تصل للشبكية فلا ترى العين، يعني العدسة سليمة ويدخل إليها الضوء، لكن مدام البؤرة لا تصل للشبكية يعني صاحب هذه العين لا يرى. وهذا هو حصر العين، وهو علم حديث. يعني من أدرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. أقول هذه أول إشارة علمية إلى حصر البصر، وهي حالة طبية من العجز البصري لا يتبقر فيها الضوء، يعني تكون له بؤرة يكون لها وجود على الشبكية، يعني الضوء المنظور لا يكون بؤرة على شبكية العين. وليس يعني ليست هناك وسيلة لعصب العين أن ينقل هذا إلى مركز البصر في المخ، فصاحب العين هذه لا يرى، والعين أصلا في العدسة التي لم توصل الضوء إلى الشبكية. فانقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومضى علمية معجزة، لأن هذا المرض لم يدركه أحد في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، وهنا أيضا لنا وقفة. المصابيح هي النجوم، وأغلب كتب التفسير تقول الكواكب. الكواكب لا، يعني إضاءة الكواكب إضاءة ضعيفة، وهي مستمدة أصلا من النجوم، فالكواكب ليس لها هذه الإضاءة. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، ومصابيح السماء الدنيا هي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. وهذا الذي دفع ببعض العلماء أن يقول الكواكب وليست النجوم، وهذا غير صحيح، هي المقصود بها النجوم. للعلم الآن علم الفلك يثبت لنا أن النجم في دورة من دورات حياته وهو يحتضر تتكدس المادة في داخله تكدسا شديدا، فيتحول إلى النجم من نيوتروني، وقلنا كثفته بليوتن لتصميم المكعب، أو ما يسمى الثقوب السود النجم الخامس الكامس، يعني أضعاف أضعاف هذه الكثافة، فيتحول إلى كتلة جامدة. وإذا انفجرت هذه الكتلة الجامدة، إما أن تنفجر على هيئة مواد صلبة تكون منها شوب ونيازك، أو يعني تحول إلى دخان السماء وتعود إلى دخان السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والقرآن يؤكد على أن المصابيح هي النجوم، وأن هذه زينة السماء الدنيا، أما زينة السماوات الأخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وجعلناها رجوما للشياطين، يعني النجم قد يتحول إلى كتلة جامدة في آخر حياته، كالنجم النيوتروني أو النجم الخامس الكامس، وهذا قد ينفجر يتحول إلى كتب صلبة كون منها النيازك والشهب، أو يتحول إلى دخان السماء. طيب، وجعلناها رجما شياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني الشياطين تعاقب بالرجم في الحياة الدنيا وبنار الجحيم في الآخرة. أجرنا الله وأجركم منها إن شاء الله. طبعا نعلم جميعا أن الله منع الشياطين من استراق السمع من لحظة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم كرامة له عليه الصلاة والسلام. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. طبعا كلام الواضح لا نتوقف عنده، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، يعني صوت جهنم وهي غاضبة من الكفار والمشركين اللي يلقون فيها صوت مزعج للغاية، زي شهيق التنفس في الإنسان، وهي تفور تغلي من شدة الحرارة. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. يعني النار جهنم تسأل الكفار ألم يأتيكم نذير، ألم يأتي لكم نبي أو رسول؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طبعا هذا رد الكفار والمشركين على أنبيائهم ورسلهم، يعني بردوا الأول على النار، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا لرسلنا وأنبيائنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني اعترفوا أنهم كانوا أغبياء، كانوا جهلة، كانوا حمقى، يعني كأغلب الملاحدة في زماننا هذا وأغلب المشركين حمقى ما عندهم دليل، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، سحقا دمارا هلاكا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. وذات الصدور هنا مقصود عنها القلب، وقلنا مرات عديدة أن العلم يثبت الآن أن القلب هو ملك الأعضاء في جسم الإنسان، هو الذي يتحكم في كل أجهزة الجسم، هو مركز الأحاسيس والمعلومات المعنوية، الإيمان أو الكفر، التوحيد أو الشرك، الأمانة أو الخيانة، الاستقامة أو الانحراف، الحب أو الكره، الحسد أو يعني الغبطة، يعني هو مركز كل المشاعر والأحاسيس. وقلنا أن القلب يتصل بالمخ بسبعة وسائط، بعدة وسائط مختلفة، يعني قد يكون أكثر من يعني يتصل بالدم، باللمف، بخلايا عصبية تفوق ما في المخ، خلايا ذاكرة أكثر مما في المخ، بمجال كهربي أقوى من مجال كهربي المخ بمراحل كثيرة، مجال مغناطيسي أقوى من مجال مغناطيسي للمخ بمراحل كثيرة، فهو سيد الأعضاء، هو ملك الأعضاء. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طبعا يعني هذه الآية تحتاج إلى محاضرة كاملة لشرحها، يعني تهيئة الأرض لاستقبال الحياة، يعني عمل عظيم لا يقدر عليه إلا رب العالمين. العلم يقول لنا الآن أن أرضنا عمرها من عمر الكون 14,000,000,000 سنة. الأرض بدأت بتضاريس معقدة للغاية، ربنا تبارك وتعالى سخر عوامل حرارية، الرياح، المياه الجارية، الجليد، تباين درجات الحرارة بين الليل والنهار وبين الفصول المختلفة، يعني مهدت سطح الأرض، شقت الفجاج والسبل، يعني كونت التربة، يعني جعلت سطح الأرض سهل لحركة الكائنات الحية. عملية يعني أقدم صورة على سطح الأرض يعود عمرها إلى 4,600,000,000 سنة، أقدم أثر الحياة يعود إلى 3,800,000,000 سنة. يعني تهيئة الأرض لاستقبال الحياة استغرقت 800,000,000 سنة، يعني 4,600,000 إلى 3,800,000,000 سنة. طيب من منا له دور في هذا؟ الفضل في ذلك لله وحده، هو الذي جعل الأرض ذلولا، يعني يسر لنا الأرض. الأرض بدأت بسطح يعني يجري، يعني الكتل الصخرية دي الكتل القارات تجري على النطاق، يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. كل ما تدور الأرض حول محورها الكتل الصخرية تجري كجري الذي يتزلج على طبقة من الجليد، لا تسمح لتربة أن تتجمع، لنبتة أن تنبت، لكائن حي أن يعيش، لطريق أن يعبد، لبيت أن يبنى، أبدا. فخلق الجبال. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول عندما خلق الله الأرض جعل التميد أي تضطرب، الميد هو الاضطراب الاهتزاز العميق، عندما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال وعاد بها عليها فاستقرت. يعني لولا الجبال ما أمكننا نعيش على سطح هذه الأرض. ولذلك يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلول، الذي يسر لكم ذلول يعني طيعة سهلة ميسرة، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب لو تأملنا أنواع النباتات الموجودة على سطح الأرض، يعني من الذي أوجد أصولها؟ هل يمكن يعني أن الطبيعة تعملنا بطيخ وتعملنا شمام وتعملنا تفاح وتعملنا تين وتعملنا كمثرى؟ مش ممكن، يعني ما في عاقل يقول هذا الكلام. يعني الله هو الذي بارك هذه الأرض، ولذلك يعني يقول وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، هذا عمل الله سبحانه وتعالى. فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فالرزق رزق الله، ولذلك يوزعه بعلمه وحكمته وقدرته. وإليه النشور، إليه البعث، يعني بعد الموت بعد انتهاء هذه الحياة هناك البعث والحشر والحساب والميزان والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، ثم الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا. فالله يجبنا ويجبكم جميعا من النار. ثم تنتقل آية القول آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. اللي شاهد منكم حركة الزلزال، المور هو الاضطراب، يعني الحركة أعلى وأسفل، يعني المور هي الحركة المضطربة الغير مستقرة. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني ربي قادر على أن يخسف الأرض بأي خلق من خلق. والذي عايش بعض الزلازل، يعني زلزال حصل في الصين في مطلع هذا القرن استمر نصف دقيقة، كان ضحايا عشرات الملايين من البشر، نصف دقيقة كان ضحايا عشرات الملايين من البشر. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والحاصب هي الرياح التي تحمل الحصباء، يعني رياح محملة بالحصبة، وهي يعني كما عوقب قوم لوط وكما عوقب غيرهم من الأمم السابقة، يعني وآثارهم موجودة وباقية إلى يومنا هذا. فستعلمون كيف نذير، يعني إنذار الله لكم جاء عبر عدد كبير من الأنبياء والمرسلين. لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. يعني ما حدش منا بيتأمل يعني طير هو بيطير كيف يتحرك، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. صافات يعني فاردات أجنحتها فردا كاملا، ويقبض عملية الرفرف أن يرفعها ويخفضها. صناعة الطائرات والله علمها الإنسان من طير الطيور، تصميم الطائرة تماما كجناح الطائر، أجنحة الطائر كجناح الطائر تماما. صافات ويقبض، يعني الطائر قد يطير صف جناحه بهذه الصورة، وبعدين يستطيع أن يخترق كتلة الهواء، وصف أجنحة يعني يخترق كتلة الهواء إلى الأمام وإلى الأعلى بصف هذه الأجنحة، دفع الرياح لها من أسفل يعني يرفعها إلى أعلى، ودفعه هو يسموه جلايدينج يعني الانزلاق، هذا يعني يؤدي إلى خرق طبقة الهواء. صافات ويقبض، القبض ما يحب يرتفع أكثر يرفرف بجناحيه بهذه الصورة. طب من علمه ذلك إلا الله الخالق سبحانه وتعالى. صافات ويقبض إشارة إلى عملية الرفرفة والصف، والصف هو بسط الأجنحة، والقبض هو تحريكها ضمها وفردها. والصف أو التحليق هو بسط الجناح أما القبض هو الخفق أو الرفرفة، هو التصفيق بالجناحين، ويؤدي ذلك إلى رفع الطائر إلى أعلى وإلى التقدم إلى الأمام بالانزلاق عبر الهواء. من علمه ذلك إلا الله الخالق سبحانه وتعالى؟ يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى طير فوقهم صافات وأقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. طبعا لو اتكلمنا بس على موضوع حركة الطيور، أنا عندي موسوعة اسمها الموسوعة الميسرة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني أنجم فيها حوالي يمكن يعني 400 آية من آيات الإعجاز من القرآن الكريم، واتكلمت عن عملية صف الأجنحة والرفرفة. يعجب الإنسان، يعني تهيئة الطائر لكي يكون قادرا على الطيران آية من آيات الله سبحانه وتعالى. عظام الطائر مليئة بالهواء، يعني مصممة تصميم شديد التماسك شديد الترابط حتى لا يعني يضره عملية الطيران أو ضغط الهواء. ربي أعطى الطيور قدرة هائلة على استخلاص الأكسجين من الجو مهما ارتفع، الطائر ممكن يطير إلى ارتفاع 9 كيلومترات والأكسجين بيقل مع الارتفاع. يعني أعطاه الريش الذي يحفظ درجة الحرارة لأن الهواء يتبرد مع الارتفاع. يعني أنا بتكلم يمكن في 10 صفحات عن عملية الصف والرفرفة هذه، لا أريد أن يعني أطيل عليكم فيه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وأقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من نور الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا الآيات السابقة سهلة الفهم لن أعلق عليها. أما يمشي سويا من يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يا ربي تصور يعني حركة الكافر أو المشرك ويميزها عن حركة المؤمن. المؤمن يمشي مستقيما فيرى كل ما أمامه، الكافر يمشي منحنيا يعني فلا يرى ما هو أمامه، يعني يصطدم بشيء يقع على الأرض يغرق يموت ينتحر. يعني بيمثل الهداية الهداية الربانية وفقدانها بالذي يمشي مستقيما في وقفته فيرى كل ما حوله، ويمشي يعني منحنيا للأرض فلا يرى شيئا. والله أنا ناقشت كثير من الملاحدة والله لا يعرفون شيئا، والله إنهم في ظلام دامس، والله إن الشيطان معميهم عن الرؤية تماما، لا يرون الحق ولا يرجعون إليه أبدا. يعني بعضهم مطموس على بصيرته طمسا كاملا. فربي يصور هذه الحالة يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أنشأكم يعني خلقكم أوجدكم من العدم. قل هو الذي أنشأكم يعني أوجدكم من العدم. وأذكر يعني أن كنت مرة في هذا المجلس المبارك أنه لم يكن في زمن سيدنا نوح إلا قوم نوح. بعض الناس يقول الله وممكن يكون فيه يعني خلق آخر في مكان آخر، لا، لأن احنا بدأنا من رجل وامرأة فقط آدم وحواء عليهم السلام، وعاش في الجزيرة العربية فعاش في مكة المكرمة، ولما ضاق بهم يعني وفرة الماء أو الرزق تحركوا من مكة، تحركوا إلى مناطق الأنهار، تحركوا إلى دجلة والفرات. وعاش نوح يعني هو ثاني نبي نعرفه بعد آدم عليه السلام، يعني آدم إدريس نوح عليهم السلام جميعا وعلى سيدنا محمد السلام. فلم يكن في زمن نوح إلا قوم نوح، ولذلك الكلام عن أن الطوفان غمر الكرة الأرضية بالكامل وقضى على كل أنواع الحياة وعلى قمم الجبال بعثوا، هذا كلام من الإسرائيليات لا أساس له من الصح. لم يكن في زمن نوح إلا قوم نوح، والبشرية بدأت من زوج رجل وامرأة عليهما السلام آدم وحواء، وانتشرت البشرية، وأول ما انتشرت إلى أرض العراق، ولذلك العراقيون يعتبرون من أقدم الأجناس الباقية الآن، لأن هو نوح اعتبر هو ومن نجا معه الآباء للبشرية بعد آدم وحواء عليه السلام، يعني الأب الثاني البشرية نوح عليه السلام، والأم الثانية البشرية زوجته عليه رضوان الله، والذي نجم معه كذلك. فقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. القرآن يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله لو تأمل الإنسان بناء جسده هو لأدرك جانبا من عظمة الله سبحانه وتعالى. والقرآن دائما يقدم السمع على البصر، لأن مركز السمع في المخ فوق الأذنين تماما، مركز البصر يعني في خلفية المخ تماما. لذلك القرآن من دقته العلمية دائما يقدم السمع على البصر، إلا في بعض حالات المتعلقة بالآخرة ده قضية أخرى، لكن في أغلب آيات القرآن الكريم السمع يسبق البصر. هو الذي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله رب العالمين. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وذرأ يعني نشر، ونشر من خلة إلى كثرة. قل ذرأكم ولبعثركم في الأرض، هو الذي يعني ساعدكم على الانتشار في الأرض. والانتشار كان حقيقة، يعني زي ما حكيت الآن أنه بدأ من آدم وحواء عليهما السلام، وقد سكن مكة المكرمة، لما زاد العدد وقل الماء وقل الرزق تحرك إلى مناطق الأنهار، ذهب إلى العراق، ثم تحرك إلى مصر النيل، وهكذا انتشرت البشرية. يعني ولذلك أقول المسلم له منطلق مختلف تماما عن غير المسلم. غيرنا بيقول لا، الإنسان أصله حيوان ونشأ من أصول مختلفة، ويميزه من الناس على أساس من اللون البشرة. وأنا اشتغلت مع أستاذ بريطاني كان من كبار العلماء البريطانيين، للأسف الشديد كان يقول لي يعني حتى الإنسان الحالي سينقسم إلى أنواع مختلفة، لا يختلطون ببعض ولا يتناسلون ولا يتزوجون ولا علاقة لهم ببعض. أقول له إزاي هذا الكلام؟ إحنا من أصل واحد، غير معترف بهذا الأصل الواحد. ولذلك يعني المسلم لابد أن يكون له منطلق مختلف تماما عن غير المسلم. وأنا ذكرت يعني نشأة اللغة، لغة كلها أصلها اللغة العربية، وهي التي سترث كل اللغات بعد ذلك. البشر كلهم أصلهم واحد، آدم وحواء عليهما السلام. الحضارات كلها أصلها واحد، يعني يكملوا بعضها بعضا، غير ما بيقول لا صراع الحضارات. فلا بد أن يكون المسلم منطلقا متميزا محكوما بكتاب السنة حتى لا يخرج عن الأصل. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. طيب، ويقولون متى هذا البعض وإن كنتم صادقين. كل الملاحدة والمشركين يشككون في البعث، ونحن نؤمن به إن شاء الله. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. تختتم السورة المباركة بآية معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الغور يعني الهبوط إلى أسفل، يعني غار الماء يعني انخفض منسوبه إلى مستوى لا يطوله الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يحصل عليه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ماء معين. والماء المعين الذي يطفو على السطح ويكون عينا سموه الماء المعين. ويوصينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكل من قرأ هذه الآية الكريمة أو استمع إليها أن يقول الله رب العالمين. هذا ما عندي في سورة الملك، وأستمعكم عفوا أن أطلت عليكم قليلا، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.